ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتابه التوابين قصة توبة أحد الصالحين فيما بعد، والذي سئل: ما قصة توبتك من قطع الطريق وإخافة الناس؟ قال: كنت في بعض النواحي أقطع الطريق، وكان في تلك الناحية وذلك السبيل ثلاث نخلات، نخلة منهن لا تحمل ولا تثمر، وإذا بعصفور يأخذ من حمل النخلة التي تحمل يأخذ رطبة فيدعها في رأس التي لا تحمل، فلم أزل أرقبه حتى فعل ذلك 10 مرات. فقلت في نفسي: إن لهذا العصفور خبرا وشأنا. فقمت فنظرت، فإذا في رأس النخلة التي لا تثمر حية عمياء، وإذا بالعصفور يضع الرطبات 10 في فمها. فبكيت وقلت: يا الله يا الله يا سيدي، هذه حية عمياء أمرنا نبينا بقتلها، أقمت لها عصفورا يقوم برزقها وكفايتها، وأنا عبدك أقر بوحدانيتك، أقطع الطريق وأخيف السبيل. فأوقع الله في قلبي التوبة من هذا الطريق، وعرفت أن رزق الله لا يؤتى بالحرام، فأوقع الله في قلبي التوبة، فكسرت سيفي وتبت لربي. فانتبه لي رفاقي من العصابة، قالوا: ما لك؟ قلت: قد تبت مما هنالك. فقالوا: على الفور، ونحن كذلك. هذه يا عباد الله رحمة الرحمن، هذه بركة الرزاق الوهاب. فكيف يقلق عبد بعد ذلك؟ كيف يقلق عبد بعد ذلك؟ آتاه الله إدراكا وفهما على رزقه، وهو يسمع ويرى رزق البهائم والحشرات والطيور التي لا تعي وعيه ولا تدرك إدراكه. كيف يقلق عبد على رزقه وهو الذي لم يخرج من الدنيا إلا وقد كتب له، بل قد أخذ بعض نصيبه وهو يأكل ويشرب من مشيمة أمه حين كان في رحمها.